الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام ابن مفلح رحمة الله عليه في كتابه الآداب الشرعية: فصل في قول العالم لا أدري واتقاء التهجم على الفتوى. فصل في قول العالم لا أدري واتقاء التهجم على الفتوى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله. إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله، يعني إذا العالم ما سمعتش منه كده لا أدري فقد قتل، حكم على نفسه بالقتل. وقال مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين، أو كان رسول صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين، يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مش نقرأ في القرآن: يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك ماذا ينفقون. مش ده كل سؤال جاء الجواب من السماء؟ سئل ولم يتكلم فجاء الجواب. فكان صلى الله عليه وسلم يسأل عن شيء فلا يجيب حتى يأتي الوحي من السماء. وقال الشعبي: لا أدري نصف العلم. كلمة لا أدري نصف العلم. فلو انك تعلمت تقول لا ادري، يبقى انت حصلت نص العلم، النص الثاني سهل. وقال احمد في روايه المروذي: كان مالك يسال عن الشيء فيقدم ويؤخر ويبهت، وهؤلاء يقيسون على قوله ويقولون قال مالك. مالك نفسه كان يسال يقدم ويرجع وتغير لونه ويصفر ويحمر قبل ما يجاوب، ودول المقلدون يقيسون على كلامه يقولوا قال مالك بكل جرأة كده، مع ان مالك لما يسأل كان ايه يرتعش. وعن علي رضي الله عنه قال: من علم الرجل ان يقول لما لا يعلم الله اعلم. يعني كلمة الله اعلم ده علم، لما تقول الله اعلم لما لا تعلم ده علم. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ما لا أعلم. أنت لما تقول ما لا تعلم ما تتكلفش. ربنا قال لرسوله: وما أنا من المتكلفين. وصح ابن عمر رضي الله عنهما قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. كتاب السنة ولا ايه ولا ادري من العلم. وقال عبد الله: سمعت ابي، عبد الله بن احمد، قال عبد الله: سمعت ابي يقول: كان سفيان لا يكاد يفتي في الطلاق، ويقول: من يحسن هذا، من يحسن هذا. سفيان الثوري رحمة الله عليه لما كان يسأل في مسألة في الطلاق ما يجاوبش يقول: من يعرف يجاوب في الطلاق؟ من يعرف يحل مسألة الطلاق؟ ده سفيان. واحنا دلوقتي عمالين نازلين سلخ وأجوبة على طول في الطلاق. وقال في رواية أبي الحارث: وددت أنه لا يسألني أحد عن مسألة، أو ما من شيء أشد علي من أن أسأل عن هذه المسائل. وقال سفيان: لقد كان الرجل يستفتى فيفتي وهو يرتعد يفتعش. وقال أيضا: من فتنة الرجل إذا كان فقيها أن يكون الكلام أحب إليه من السكوت. من الفتنة أنك أنت تحب إيه؟ تتكلم، تحبش تسكت. خلي بالك بقى من الفتنة دي. من فتنة الرجل إذا كان فقيها أن يكون الكلام أحب إليه من إيه؟ من السكوت. يبقى الأسلم والأحسن أن يكون السكوت أحب إليك من إيه؟ من الكلام. وقال ابن مسعود: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. سؤال عم الشيخ: تفضل، سؤال يا مشايخ تفضل، سؤال يا مشايخ تفضل، مجنون اللي يجاوب الناس في كل سؤال يسألوه ده. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: ليتق الله عبد ولينظر ما يقول وما تكلم، فإنه مسؤول. وقال: من أفتى الناس ليس ينبغي أن يحمل الناس على مذهبه ويشدد عليهم. ونقل محمد بن أبي طاهر عنه أنه سئل عن مسألة في الطلاق فقال: سل غيري، ليس لي أن أفتي في الطلاق بشيء. وقال أحمد في رواية أحمد بن علي الآبار، وقال له رجل: يا شيخ، قال: نعم، حلفت بيمين لا أدري إيش هي اليمين. قال: لما تدري إيش هي أدري أنا إيش أجاوبك. حلفت بيمين مش عارف إيش هي اليمين، ها؟ قال: لما تعرف إيش اليمين إحنا نعرف الجواب. وروي من حديث فيه ضعف: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. وده معنى كلام العام، حطها في رقبة عالم واطلع إيه؟ واطلع سالم، ها؟ فإذا سألت عالم وجاوبك بغير علم هو اللي شايل إيه؟ هو اللي اتحمل مسؤولية خلاص. وقال سفيان بن عيينة والثوري عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه إياه، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتوى. 120 صحاب من الأنصار. يجي الواحد سؤال يا مشيخ، يقول له سأل أخوي. سؤال يا مشيخ، يقول له سأل أخوي. سؤال يا مشيخ، سأل أخوي. يخليه يلف الحلقة كلها لغاية ما رجعوا للإيه؟ للأول تاني، فيرى الأول إن لازم خلاص لازم يجاوبه. تبقى أنت قاعد دلوقتي في مجلس في مشايخ كبار علماء كبار، واحد يسأل سؤال تلاقي واحد من العامة: حلال. يا عم الشيخ انت مالك ومال الحلال والحرام؟ المشايخ قاعدين، ما تستنى شوي، ما تستنى شوي يا عم الشيخ، ما تطول بالك. هي مسألة كده، هي مصطبة حلال وحرام. قل: أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حلالا وحراما، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. إذن من فقه الرجل أن يكون السكوت أحب إليه من الكلام، ومن فتنة الرجل أن يكون الكلام أحب إليه من السكوت. والعلم 3: كتاب ناطق، والسنة الماضية، ولا إيه؟ ولا أدري. أظن لو إحنا حفظنا كلمتين دول يبقى إيه؟ كفاية جوا علينا، كفاية جوا علينا كده. إيه؟ من فقه الرجل أن يكون السكوت أحب إليه من الكلام، ومن فتنة الرجل أن يكون الكلام أحب إليه من السكوت. وقال ابن عمر: العلم 3: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا مش درس فتاوى النهاردة عشان الأسئلة دي كلها تيجي كده في درس، ده انا فاضل دقيقة ولا دقيقة كده يعني. ها؟ على كل حال، واحد مش مسلم بيقول لا اله الا الله، مش مسلم بس بيقول لا اله الا الله، يخلد في النار؟ جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. صحح عقيدتك، صحح عقيدتك. أصل إيه؟ عدم تكفير الكافر ده كفر. ما تقولش لكم دينكم ولي دينهم. جماعة بيقول لا إله إلا الله وإحنا بيقول لا إله إلا الله، إحنا لا. صحح عقيدتك، صحح مفاهيمك. لازم لكل من يقول لا إله إلا الله أن يقول إيه؟ محمد رسول الله. لو قال لا إله إلا الله وكان صادقا مخلصا من قلبه وما قالش محمد رسول الله فهو خالد مخلد في النار. إيه؟ لا يا محمد، الشيعي ده، الشيعة يا إخوان، الشيعة لا نقول بكفر الشيعة، ما يصحش نقول الشيعة كفار، لا كده غلط. شيعة فرقة من الفرق الضالة، وفرق الضلال، فرق الضلال منهم الكافر ومنهم الايه المسلم. فانا ما اقدرش اطلق الايه الحكم كده اقول الشيعة كفار، وان كان منهم من كفر. يعني مثلا من يعتقد ان عائشة غير مبرأة يبقى ايه ده؟ كافر. وان قال لا اله الا محمد رسول الله كفر بالقرآن. ربنا يقول اولئك مبرؤون ويقولون لا هي مش مبرأة يبقى ده كافر. ولكن من هو ده بقى اللي بيقول كده؟ فانا ما اقدرش اقول الشيعة كفار، لكن اقول ايه؟ من قال ان عائشة ليست بريئة فهو كافر، من قال ان القرآن محرف فهو ايه؟ فهو كافر، من قال ان اهل السنة حذفوا من القرآن الصورة اللي فيها ولاية علي ايه؟ يبقى كافر، من قال كذا يبقى كافر، لكن ما اقدرش اقول الشيعة كفار. وهذا من انصاف اهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ان هذه الامة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة. الفرقة الناجية اهل السنة والجماعة من انصافها انها لم تقل على فرقة من 72 هم كفار. حتى الخوارج الذين كفروا مسلمين اهل السنة ما قالوش الخوارج ايه كفار. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.